وجدتها قومها يسجدون للشمس

فوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أو ليأتين محمد بن بشير صلى الله عليه وسلم. وتفقد الطير